نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس فقه السنة عند الحديث عن صلاة المريض. صلاة المريض، قال المؤلف رحمه الله: من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز له أن يصلي قاعدة. الذي يحصل له عذر من مرض ونحو المرض لا يستطيع معه القيام في الصلاة، فيمكنه أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه، يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه، يومئ بالركوع والسجود، يعني يشير إلى الركوع والسجود، يحمي رأسه انحناء خفيفة في الركوع ويحمي رأسه انحناء أكبر عند السجود، ويجعل سجوده أخفض من الركوع. طبعا هنا يقول عذر من مرض ونحوه، ما هو الذي نحو المرض؟ نحو المرض أن يكون مثلا في سفينة إذا صلى قائما غرق مثلا في البحر، أو ارتجت به السفينة، طبعا السفينة هي السفن الصغيرة، المراكب الصغيرة أو القوارب التي لا يستطيع أن يقوم فيها، كذلك مثلا يلحق بهذا السفر في الطائرة إذا يعني لم يستطع أن يصلي قائما، يعني يبدو الإنسان ما في وسعه ليصلي قائما، فإذا لم يستطع يصلي قاعدا وهكذا. فإذا حصل الإنسان عذر يمنعه من الصلاة قائما فيصلي قاعدا، فإذا عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه. طبعا صفة الصلاة على جنبه أن يكون على جنبه الأيمن كما جاء في الأحاديث، ويستقبل القبلة بوجهه، يعني إذا الإنسان عجز أن يصلي قاعدا فيصلي نائما على الجنب الأيمن هكذا، يعني ينام هكذا على الجنب الأيمن، يكون رأسه هنا ورجله هنا، يكون على الجنب الأيمن ووجهه في استقبال القبلة. إذا عجز الإنسان أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه، يعني يصلي هكذا، يكون هنا الرأس وهنا الرجل، يكون على الجنب الأيمن ووجهه إلى جهة القبلة. طيب، إذا عجز أن يصلي على جنبه ماذا يصنع؟ يصلي مستلقيا، كما جاء هذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عند النسائي، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع، يعني بعد أن قال فليصلي على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فليصلي مستلقيا، فليصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة. إذا عجز الإنسان عن الصلاة على جنبه الأيمن يصلي مستلقيا على ظهره وتكون رجلاه في جهة القبلة. إذا عجز أن يصلي على جنبه الأيمن يصلي مستلقيا على ظهره وتكون رجلاه في جهة القبلة، يكون رأسها هنا ورجلاها هنا، و يعني نعم هكذا مثل ما فعل أبونا. قال: لقول الله عز وجل: فاذكروا الله قياما، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني الأصل إيه؟ أن يصلي الإنسان قائما، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. عمران بن حصين رضي الله عنهما، لأنه كان هو وأبوه صحابيان، قال: كانت لي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قالوا عن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وتاب. وهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس، أنه أحيانا لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فبعض الناس إذا عجز أن يسجد على الأرض يحضر وسادة أو شيء مرتفع ويسجد عليه، يضع رأسه على الوسادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا يفعل هذا الأمر، يصلي على وسادته فرمى بها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوسادة ورمى بها بعيدا عن هذا المريض، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. النبي صلى الله عليه وسلم أشهده وقال إيه؟ صل على الأرض إن استطعت. إذا استطاع الإنسان أن يسجد على الأرض فليفعل، فإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا يضع وسادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الوسادة من المريض. قال وإلا فأومئ إيماء، أشهد إشارة واجعل سجودك أخفض من ركوعك. لا يحتاج الأمر أن تضع وسادة لتسجد عليها إذا لم تستطع أن تسجد على الأرض، فأشر برأسك، أحمي رأسك هكذا في الركوع، ثم ارفع رأسك وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أومئ إيماءة أكثر في السجود. قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث رواه البيهقي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني قال صحيح من حديث ابن عمر ومن حديث جابر رضي الله عنه. طيب، قال والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. طيب، يعني كيف يعرف الإنسان أنه مستطيع أن يصلي قائما أو غير مستطيع أن يصلي قائما؟ كل إنسان غير مستطيع للصلاة قائما إذا كانت صلاته قائمة تؤدي إلى زيادة المرض، تؤدي إلى زيادة المرض، يخاف من زيادة المرض، يعني أن يزداد مرضه إذا صلى قائما، وهنا يباح له أن يصلي قاعدا. وإذا كان يخاف من زيادة المرض إذا صلى قاعدا يباح له أن يصلي على جنبه الأيمن، إذا خاف من زيادة المرض يصلي مستلقيا. قال أو الخوف من بطء المرض، معنى بطء المرض يعني تأخير الشفاء، يعني أحيانا الإنسان مثلا إذا صلى قائما يشعر بزيادة المرض أو يخاف من زيادة المرض، يزيد ألمه ويزيد مرضه، مثلا الإنسان عنده مرض فإذا صلى قائما ازداد مرضه، ففي هذه الحالة له أن يصلي قائما. إنسان آخر يخاف بطء المرض، يعني يخاف تأخير الشفاء، معنى البطء يعني تأخير الشفاء، لن يزداد ألمه إذا صلى قائما ولكن سيتأخر شفاءه، مثلا به جرح أو شيء وكلما صلى قائما ازداد لن يزداد ألمه ولكن سيتأخر شفاءه، هذا أيضا عذر، فإذا زيادة الألم عذر وتأخير الشفاء عذر آخر. أو خوف دوران الرأس، يعني إنسان أحيانا بعض الناس إذا صلى قائما يدور رأسه ويخاف أن يسقط، يعني به مرض عافانا الله وإياكم، بحيث أنه إذا صلى قائما يشعر بدوار في رأسه ويخاف أن يسقط إذا صلى قائما، فهنا يكون هذا عذرا له أيضا أن يصلي قاعدا. قال وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا. كيف يجلس إذا لم يستطع أن يصلي قائما؟ يصلي قاعدا. كيف صفة هذا القعود؟ قال يجلس متربعا. صفة التربع مثل ما يجلس أخونا أبو عبد العزيز وأخونا سيف وكذا، وأخونا عبد الكريم، هذا التربع، فيجلس متربعا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه، ورواه الحاكم وصححه. قال ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد. يجوز أيضا أن يجلس كجلوس التشهد، يمكن أن يجلس كجلوس التشهد. نعم، مثل ممكن يجلس جلسة الافتراش أو جلسة الاستراحة، يعني يجوز أن يجلس على صفة جلوس التشهد هكذا أو هكذا. طيب، يجوز أيضا أن يصلي على كرسي، أن يجلس على كرسي وأن ينزل رجليه، يجوز هذا. وهذا فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، ففعله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، كان مريضا يصلي قاعدا، فكان يجلس على دكان مدليا رجليه، دكان المصطبة زي المصطبة يسمى دكان، فكان يجلس رضي الله عنه على دكان مدليا رجليه، وهكذا مثل الجلوس على الكرسي أو أي شيء مرتفع يجلس عليه وينزل رجليه ويصلي على هذه الصفة. وكذلك بعض السلف كان يصلي محتبيا، برضو يجوز أن يصلي محتبيا، فعل هذا أيضا كثير من السلف، صلوا قعودا على صفة الاحتباء اللي هي زي جلسة القبر مثل، بس ليس بالثوب يعني، الاحتباء باليد. نعم، هذا هذه حبوة الثوب. نعم، هذا نوع من الاحتباء اللي اسمه حبوة الثوب. هناك حبوة اليد، ممكن حبوة الثوب، هذه حبوة اليد والأخرى حبوة الثوب، حبوة الثوب يجلس محتبيا، ممكن حبوة الثوب ولا حبوة اليد. فإذا كل هذه الصفات جائزة في الجلوس في الصلاة، يتخير يعني الجلسة الأريح له، لأن أحيانا بعض المرضى مثلا يكون عنده روماتيزم ولا عنده جرح مثلا في رجله ولا كذا، ممكن بعضهم يكون الأسهل عليه أن يجلس متربعا، أو الأسهل عليه أن يجلس على كرسي أو يجلس محتليا أو كذا، ينظر الجلسة الأسهل عليه ويجلسها، وذلك جائز إن شاء الله. كذلك يجلس جلسة التشهد في الصلاة سواء الافتراش أو التورك، كل ذلك جائز. About a year, a little over a year ago, I just about died. I had intensive care. I had cords hanging to telescopes and TV cameras and everything. And you know, it's easy to pray when you're a little bit sick, you know, even if you just sit like this. But I was dying, and you know, the doctor didn't know if I was going to live or not. I couldn't even do nothing. I didn't have the ability to even, all I was thinking was, you know, just trying to stay alive. I didn't think about nothing else. I couldn't. It's a difference. After I recovered a little bit, then I could do something. أنا كان مريضا يعني من قبل وكان لا يستطيع، نعم، فكاد أن يموت يعني. نعم. نعم. والحمد لله يعني من رحمة الله تعالى أن هذه الشريعة الحمد لله شريعة سمحة فيها تيسير وتوسعة. طبعا عرفنا أن هناك يعني هيئات عديدة، مثل يصلي قائما، عجز يصلي قاعدا على أي صفة من هذه الصفات، عجز أن يصلي قاعدا على أي جلسة من هذه الجلسات، يصلي على جنبه الأيمن، عجز عن ذلك يصلي على مستلقيا. طيب عجز عن الاستلقاء ماذا يصنع؟ بعض العلماء قال يصلي بعينيه، وفريق آخر قال تسقط عنه الصلاة خلاص، كان آخر شيء أن يصلي مستلقيا على ظهره وكذا، ويشير يعني يحمي رأسه حناء خفيف، إذا عجز عن ذلك نهائيا. بعضهم قال يصلي بعينه، أنه يعني يشير بعينه، والفريق الآخر قال تسقط عنه الصلاة خلاص، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إذا عجز عن كل شيء. وإن كان هذه الصورة يعني ينذر جدا أن يصل إليها الإنسان، يعني معظم يعني الأمراض حتى لو كان يعني في عناية مركزة وكذا وجالس، يكون برضو جالس على سرير ويمكن يصلي على حاجة. طبعا بالنسبة للطهارة كذلك فيها تيسيرات كثيرة، يعني إذا عجز الإنسان أن يتوضأ يتيمم كما مر بنا في كتاب الطهارة، والتيمم يعني يحضر له تراب، يعني برضو ليس شرطا، لا يحتاج التيمم إلى حركة وقيام من مكانه وكذا، لا هو جالس في مكانه، ممكن حد يعني أقاربه أو إخوانه وكذا يأتيه بصحن فيه قليل من التراب الطاهر، يأتيه بصحن يعني فيه قليل من التراب الطاهر وكذا، وضعه بجوار بس يجي وقت الصلاة يتيمم، أو ييمم يعني افرض عاجز عن التيمم، ييمم حد من يعني من مرافقيه وكذا، يضع هو التراب على كفيه ويمسحهما وعلى وجهه، ييممه شخص آخر يمر التراب على كفيه وعلى وجه المريض. فهذا التيمم يجزئ في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى، ويجزئه بحمد الله تعالى. وكذلك أيضا من التخفيفات التي جعله الله تعالى للمريض جمع الصلوات، يمكن أن يجمع الظهر والعصر يصليهما في وقت الظهر أو في وقت العصر، يصبح وقت الظهر والعصر كله وقتا للصلاة، ويجمع بين المغرب والعشاء يصليهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء. هذه كلها تيسيرات يعني من الشرع بحمد الله تعالى. طيب قل نعم نعم نعم نعم لو كان إنسان عافانا الله وإياكم مثلا لا يستطيع أن يقضي حاجته، مريض يعني مرض لا يستطيع معه أن يقضي الحاجة، ووضعوا له مثلا حفاظات أو شيء من هذا القبيل قضاء الحاجة وكذا، يصلي على حالة هذا مثل مثل به سلسل بول أو مثل المستحاضة. هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت توجد أكثر من امرأة مستحاضة، والمستحاضة هذه يستمر بها نزول دم، الدم يستمر نزوله بها طيلة الشهر، عليها دم دافق مثلا كثير غزير وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والدم نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستثر بثوب، يعني تضع ثوبا يقلل النجاسة قدر المستطاع، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي، ليس هذا عذر. يعني أحيانا الجهل يجعل بعض الناس يظن مثلا أنه خلاص لو عليه نجاسة يبقى لا يصلي، لا صلي على حالك، توضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، إن عجزت تيمم وصلي على حالك. فالمستحاضة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ويلحق بالمستحاضة من به سلس البول أو به يعني أي حدث دائم مستمر بالإنسان لا ينقطع عنه، فمثله مثل المستحب، يتوضأ بكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بهذا الوضوء الفرائض والنوافل، لا يضره هذا، حتى لو خرجت منه النجاسات أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة لا يضره. هل يصح أن يتيمم بالفراش؟ يعني يصح إذا كان الفراش فيه غبار، له غبار، لكن إذا لم يكن فيه غبار، يعني إذا كان الفراش يعني معصر وكذا، ممكن يتيمم فيه، أو يتيمم مثلا على ظهر بعير أو كذا إذا كان ظهر البعير فيه تراب، أو على جدار إذا كان الجدار فيه تراب. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار صلى الله عليه وسلم، ضرب إليه من الجدار، استوعب الجدران في ذلك الوقت البيوت الطين الجدران فيها تراب. كذلك كان بعض الصحابة كذا يتيمم على البعير مثلا، ظهر البعير مغبر كله غبار وكذا، لأن الأصل في التيمم هو التيمم صعيدا طيبا، الصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض، فإذا كان أي شيء فيه غبار يمكن أن يتيمم به، لكن إذا كان فراش يعني نظيف جدا أو أرض ملتاء مثلا، أحيانا بعض أو يعني المستشفيات طبعا الآن تكون أرضها مثلا ملتاء وكذا ودايما يعني تمسح باستمرار وكذا، ليس فيها غبار لا يصح أن يتيمم على أرضها أو جدرانها، لكن إذا كان فيها غبار يمكن أن يتيمم عليها. نعم. نعم. طبعا مسألة التيمم بغير التراب هنا وقع خلاف بين المذاهب، بعض المذاهب المالكية وغيرهم قالوا قوله تعالى تيمموا صعيدا طيبا يشمل كل ما كان من وجه الأرض، حتى لو كان يعني مثلا الصخر الملتاء والحجارة والجير وكذا، أي شيء يعني مما يكون على ظهر الأرض، أي شيء مما يكون على ظهر الأرض يمكن أن يتيمم به، لا يقتصر هذا على التراب. وبعض المذاهب اشترطوا أن يكون ترابا الغالب على إطلاق لفظ الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا التراب يعني. وقال صلى الله عليه وسلم وتربتها طهور، وتربتها طهور وكذا. تفضل تفضل يا شيخ. هو يعني هي هذه طريقة يعني كان مشايخنا يعني بعض العلماء كان طريقتهم يعني يسمحون بالدروس أثناء الدرس، وعلى رأس هؤلاء يعني سماحة الشيخ مبادر رحمه الله، الشيخ مبادر رحمه الله عليه كانت طريقته انه اي انسان عنده اي سؤال سواء في موضوع الدرس ولا في غير موضوع الدرس كان يسال الشيخ يعني يسمح بهذا. طريقتهم هكذا يقول له يا شيخ احسن الله اليك ايش حكم كذا. مع ان بعض الناس يسال في موضوع اخر خالص من هذا الشيء. كان الشيخ يعني طريقته انه يجيب على الاسئله. ولعل هذه الطريقه يعني اقرب الى طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خطبه وكذا كان احيانا الناس يقاطعون النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه. كل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في موضوع يدخل مثلا الاعرابي يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ياتي الخير بالشر واحد كده الاعرابي دخل وسال هذا السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لا ياتي الا بالخير الا اكله الخضر اكلت حتى امتدت خاصرتاها فسلطت وبالت وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا اكله الخضر يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الاصل ان الخير لا ياتي الا بالخير. لكن في بعض الاحيان الانسان ممكن يستكثر من شيء يعني مباح او كذا فيكون فيه ضرر مع انه هذا الشيء يعني هو في الاصل من الخير. بس احيانا بعض الاشياء التي هي من الخير اذا استكثر منها الانسان اضره كاكله الخضر احيانا من بعض الحيوانات يعني تظل تاكل حتى تقتل تموت حبطا. قالوا ان مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا او يلم تظل تاكل حتى تنفجر بطنها من الاكل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاب على كذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا في خطبه الجمعه ودخل رجل وقال يا رسول الله رجل غريب لا يعرف دينه فعلمني شرائع الاسلام. دخل رجل وقال يا رسول الله رجل غريب فعلمني شرائع الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم واجلسه وظل يعلمه شرائع الاسلام ثم واصل خطبته وكذا. ودخل برضو اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال يا رسول الله دعا طلب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للسقيا وكذا فدعا ودخل الاسبوع اللي بعده. فكان بعض يعني العلماء يسمعون هذا. وفي بعض العلماء من مشايخنا يعني رحمهم الله وحفظهم الله كانوا يفضلون ان تكون اسئله في اخر الدرس. فهي ممكن يعني حل وسط الاسئله اللي متعلقه بموضوع الدرس. يمكن يعني مثلا احنا الان نتكلم عن صلاه المريض ممكن ننتظر لغايه ما ننهي موضوع مثلا صلاه المريض. اذا في شيء ما ذكرناهوش في موضوع صلاه المريض يبقى نسال عنه. ان احيانا فعلا كما ذكر يعني اخونا ابو فيصل مثلا احنا الان نتكلم عن صلاه المريض فاحيانا تيجي اسئله تتعلق بصلاه المريض لسه هنذكرها بعد قليل. لكن اذا مثلا شعرنا ان احنا انتهينا من صلاه المريض وحد عنده سؤال لم يجب عنه ممكن يسال عنه زياده في الفائده والاضافه. او اذا كان سؤال يعني خارج عن الموضوع او كذا مثلا يمكن تاجيله برضه يعني يؤجل. لكن مثلا اذا شيء يعني في نفس الموضوع ولم نذكره هنا يعني يمكن ان يكون في زياده فائده او كذا يعني ان شاء الله. لا بأس ان شاء الله. عندك في سؤال؟ اوكي ان شاء الله تفضل. I'm 66 years old. I don't think I can think of one time in the United States where water is not available where you'd have to go and drive. It might be in another country, not here. Alhamdulillah. طيب. قال وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته واختار هذا ابن المنذر. هذا الذي ذكرناه جاءت فيه أحاديث حديث عمران بن حصين الذي مر ذكره وحديث علي رضي الله عنه فيه هذا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي على قاعدة صلى على جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الحديث في هذا حديث ثابتة عن عمران وعن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أو مأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه. يعني أحيانا بعض الناس يمكن أن يصلي قاعدا لكنه يستطيع السجود يسجد بالنسبة لصلاة الفريضة إذا كان يعني عجز عن القيام لكنه غير عاجز عن السجود يبقى يسجد. لكن إذا كان عاجزا عن القيام وعن السجود مثلا يبقى في هذه الحالة يشير إلى السجود. أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. هذا حديث إيه علي. قال: وقال قوم يصلي كيفما تيسر له. بعض العلماء يعني كأنه لم يعني يبلغهم حديث علي وحديث عمران في الصلاة مستلقيا، فقالوا إيه من لم يستطع أن يصلي على جنبه خلاص يصلي كيف شاء. لكن الصحيح هو إيه العمل بهذه الأحاديث، إنه إذا لم يستطع يصلي على جنبه فالترتيب الذي بعده مباشرة يصلي مستلقيا، لكن بعد مستلقيا هنا ليس هناك إيه شيء في الأحاديث، الأحاديث بقى سكتت عن حكم إيه ما بعد المستلقي. فهنا يعني بعض العلماء قال يعني يصلي بعينيه مثلا يشير وكذا، بعضهم قال خلاص يعني هذا آخر شيء جاء في الأحاديث أن يصلي مستلقيا، إذا عجز عن كل ما سبق يكون يعني إيه سقطت عنه هذه الصلاة، والعلم عند الله تعالى. قال: ظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. الشيخ السابق رحمه الله كان يعني مال إلى هذا، أن الإنسان إذا عجز عن الصلاة قائمة وقاعدة على جنبه مستلقيا خلاص ليس عليه شيء بعد ذلك، يبقى خلاص لا صلاة عليه لأنه لا يستطيع أي شيء من هذا. طيب بهذا ينتهي موضوع صلاة المغرب. طيب هل في سؤال في صلاة المريض شيء نذكره؟ تفضل. نعم. أخونا يقول يعني أحيانا الإنسان تصيبه حمى أو كذا وترتفع درجة الحرارة جدا وكذا، هل هذا يسقط عنه الصلاة؟ الجواب: إذا كان يستطيع أن يصلي على أي صفة من هذه الصفات لا تسقط عنه الصلاة. ممكن مثلا يكون حالته لا يستطيع أن يصلي قائما أو على جنب قاعدة، لم يستطع على جنبه، لم يستطع مستلقيا، لم يستطع أن يتوضأ يتيمم. طيب لا يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم ولا أحد ييمم ولا كذا، يعني عجز عن كل شيء، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا. لكن يعني العادة إن شاء الله أن الحمى لا تمنع الإنسان من الصلاة، يعني إذا كان مجرد الحمى يعني ليس معها مرض آخر يعني خطير وكذا، فلا تمنع الإنسان من الصلاة إن شاء الله، يصلي على إيه حسب حالك بإذن الله. طيب الموضوع الذي بعده موضوع صلاة الخوف. قال: صلاة الخوف. قال: اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف. اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، سواء كان الخوف من عدو أو حريق أو نحوهما، وسواء أكانت في الحضر أو في السفر. مشروعية صلاة الخوف أن الإنسان إذا خاف من عدو أو خاف من حريق أو نحوهما كسبع أو يعني أي خطر يعني داهم، والإنسان إيه لابد أن يكون مثلا بصره مركزا على إيه جهة معينة أو شيء لا يستطيع أن يلتفت عن هذه الجهة مثلا لغرض خطر معين، حريق مثلا يكاد إيه يدهمه مثلا لا قدر الله، لو أن الناس مثلا حريق يعني النار تأتي من الوراء وتتقدم وكذا، والناس مثلا إذا صلوا يخافون أن تأتي النار وتدركهم أو تحرق بيوتهم أثناء الصلاة أو شيء، أو سيف مثلا برضو الخوف من سيف مياه مثلا يعني تتقدم استمرار وكذا، والناس يراقبون هذه المياه ويكاد وقت الصلاة أن يخرج، هذا أيضا يبيح صلاة الخوف سواء كانت في الحضر أو في السفر. يمكن أن تصلى صلاة الخوف في الحضر، أحيانا يحصل الخوف في السفر وأحيانا في الحضر، ممكن العدو يهجم على بلدة وأهلها مقيمون فيها ويأتي الأعداء ويهجمون على هذه البلدة، ففي هذه الحالة يحتاجون إلى صلاة الخوف وهم في الحضر. طيب طبعا مشروعية صلاة الخوف الغرض منها المحافظة على الجماعة، هذا من اهتمام الشرع بصلاة الجماعة، شرعت صلاة الخوف حتى لا تضيع صلاة الجماعة على المسلمين، فشرع الله تعالى لهم كيفية مخففة في الصلاة يتمكنون بها من صلاة الجماعة مهما كان الخطر المحيط بهم، حتى لو كانوا في حرب أو كذا، فشرع الله تعالى لهم أن يصلوا صلاة الخوف. قال: لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فهذه الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وذكر الله تعالى صفة صلاة الخوف، وسيأتينا بإذن الله شرح الآية الكريمة من خلال الهيئات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بها صلاة الخوف، لها هيئات عديدة كلها تدخل تحت ما يستفاد من الآية الكريمة في كيفية صلاة الخوف وصفتها. وأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأخذ الحذر وأخذ السلاح، أن المصلي صلاة الخوف في الحرب والمعركة عليه أن يحمل سلاحه أثناء الصلاة. واختلف العلماء في حكم هذا الأمر، حمل السلاح في صلاة الخوف للمقاتل، فذهب الشافعي إلى وجوبه، المقاتل يجب عليه أن يحمل سلاحه في الصلاة حتى يكون مستعدا إذا هاجمه الأعداء في أي لحظة، يكون مستعدا، لا تشغله الصلاة عن الاستعداد لمقاتلة الأعداء في أي لحظة. وهذا ظاهر الآية الكريمة، أن الله تعالى قال وليأخذوا أسلحتهم، لأن الله تعالى رخص في وضع السلاح حالة الأذى، حالة المطر والمرض، قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذا تأذى الإنسان من حمل السلاح بسبب مطر، يحتاج مثلا يحمل معه شيئا يظله أو كذا، أو لا يستطيع أن يحمل السلاح بسبب مطر أو بسبب مرض، فلا جناح عليه أن يضع سلاحه. الإمام الشافعي قال: معنى هذا أن عليه جناح إذا وضعه لغير عذر. وجمهور العلماء قالوا الأمر هنا للاستحباب، أنه يستحب للمقاتل أن يحمل سلاحه أثناء الصلاة. طيب، قال الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل المرء جاز. الإمام أحمد قال ثبت في صلاة الخوف، في كيفية صلاة الخوف، 6 أحاديث أو 7 أحاديث، أيها فعل المرء جاز. هذا من باب خلاف التنوع، خلاف نوع خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع يعني العبادة تأتي على هيئات متعددة، أي هيئة فعلها الإنسان فهو جاز، وبالذات موضوع صلاة الخوف جاء على هيئات متعددة، لأن الناس في المعركة أحيانا يكون العدو جهة القبلة وأحيانا لا يكون جهة القبلة، والخوف يزداد ويقل بكيفيات يعني متفاوتة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن هيئات متعددة، يمكن أن يصلي الناس أسهل هيئة من هذه الهيئات تسهل عليه، يمكن أن يصليها. قال: وقال ابن القيم: أصولها 6 صفات، وأبلغها بعضهم أكثر. أصول الهيئات 6 صفات، وبعض العلماء أبلغوها إلى أكثر من هذا. قال: وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها، فصارت 17، لأن يعني هناك اختلافات طفيفة بين الرواة لا تخرجها عن كونها نفس الهيئة، فهي نفس الهيئة يكون فيها اختلافات طفيفة، فالبعض يجعل كل اختلاف من هذه الاختلافات يجعلها هيئة مستقلة، حتى وصلت هيئات صلاة الخوف إلى 17. قال: لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد، وإليك بيانه. هنا سيقول أن الكيفيات في الحقيقة هي 6 كيفيات، هذا كلام المحققين من العلماء، هي 6 كيفيات، واختلافات الرواة كلها تدور حول نفس هذه الهيئات الستة، ليست يعني كيفيات مستقلة. طيب، وإليك بيانها، بيان هذه الهيئات الستة تحتاج إلى انتباه وتركيز شديد، لأن الفروق بينها دقيقة، الفروق بين الهيئات الستة دقيقة، تحتاج إلى مزيد من الانتباه والتركيز. طيب، أول هيئة، قال: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي الإمام في الثنائية فيصلي الإمام في الثنائية، الصلاة الثنائية طبعا الصلاة تقصر في يعني في وقت الخوف تقصر الصلاة، فتصبح الصلاة رباعية ثنائية، فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهب فيقوم وجاه العدو. الإمام يصلي بطائفة ركعة، وبعدين إذا قام الإمام للركعة الثانية، أنه يصلي ركعة كاملة وبعدين يقوم الإمام للركعة الثانية، ويظل الإمام قائما، الإمام يظل قائما، والطائفة التي صلت مع الإمام يركعون ويقومون ويسجدون السجدتين ويجلسون للتشهد ويسلمون وينصرفون، كل هذا والإمام قائم في الركعة الثانية يطيل قيام الركعة الثانية، حتى الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى تصلي هي لأنفسها الركعة الثانية وتسلم وتنصرف، ويذهب فيقوم وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية. الطائفة الأخرى التي كانت تقاتل هنا، هذه الصورة فيها الأعداء في غير جهة القبلة، لأننا سنصلي هنا إلى هذه الجهة والأعداء في الجهة الأخرى في الجهة المقابلة، فالطائفة ستصلي مع الإمام الركعة الأولى، بعدين يقوم الإمام للركعة الثانية ويظل قائما، الطائفة الأولى صلت ركعة وانصرفت وجاءت الطائفة الأخرى وتدخل مع الإمام أثناء قيامه في الركعة التي هي الثانية بالنسبة للإمام، تكون هي الأولى بالنسبة له، فيصلون معه الركعة الثانية، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة. بعد ذلك الإمام يصلي معه الركعة الثانية ويجلس الإمام للتشهد، هم لا يجلسون معه للتشهد إذا جلس، ويقومون هم ويأتون بركعة ثانية ويجلسون بعد ذلك معه ويسلم بهم. إذا طائفة تكون أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام، وطائفة تكون أدركت معه التسليم، وكل طائفة صلت مع الإمام ركعة وصلت منفردة ركعة. قال: فعن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة، ومكتوب هنا خلفنا صوابه حسمة رضي الله عنه، أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. هذا الحديث هو دليل هذه الصفة، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، هذا رواه من أحمد البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. فإذا هذه الصفة الأولى واضحة. طيب نأتي إلى الصفة الثانية، وطبعا هذا كله كما ذكرنا خلاف تنوع، يعني كما قال الإمام أحمد يصلي أيها فعل المرء جل. قال: ثانيا أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أيضا يعني مثل الصفة الأولى العدو في غير جهة القبلة، الصفة الثانية أيضا تصلح إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو. هنا الصلاة ليست متوالية، هذه الصفة الثانية، الصلاة ليست متوالية، ركعة وبعدين يذهبون يقاتلون وبعدين سيرجعون بعد ذلك ويصلون الركعة الأخرى، يعني الصلاة ركعتين لكن ليست متوالية، فطائفة تأتي وتصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام الإمام للركعة الثانية خرجوا من الصلاة، خرجوا من الصلاة وذهبوا يقاتلون على نية أنهم سيرجعون بعد ذلك لصلاة الركعة الثانية. قال: ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، الطائفة الثانية تصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. وهنا الظاهر أن الطائفة الثانية ستكون صلاتها متوالية، الطائفة الثانية تأتي مع الإمام وهو قائم بالركعة الثانية، يدخلون معه ويصلون معه ركعة وبعدين يجلس الإمام، فإذا جلس قامت الطائفة الثانية وأتت بالركعة التي نقصتها وتسلم وتنصرف، والإمام لا يزال جالسا لم يسلم بعد، والطائفة التي كانت ذهبت تقاتل تأتي ترجع مرة ثانية وتدخل، وأثناء ما الإمام جالس ويصلون الركعة الثانية. نعم، هنا يقول يعني الظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة. هنا الحديث يعني يحتمل تفسيرات، هنا التفسير يعني الراجح أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام يسلم بعد ما صلى بالطائفة الثانية ركعة يسلم الإمام، والطائفة الثانية تقوم بعد سلام الإمام فتأتي بركعة ثم يعني تسلم وتنصرف، وتأتي الطائفة الأولى وتصلي منفردة ركعة وتسلم وتنصرف. إذا الطائفة الثانية تصلي مع الإمام ركعة واحدة وتجلس معه، فإذا سلم الإمام قاموا وأتوا بركعة منفردين مثل القيام المسبوق ويسلمون وينصرفون. تأتي الطائفة الأولى التي أدركت الركعة الأولى مع الإمام وتصلي ركعة منفردين، يكون الإمام خلاص الإمام صلى ركعتين وسلم ومشى، ويأتون ويصلون ركعة واحدة وينصرفون. لا، هي طبعا دي صفة أخرى سجعتي في مرة، بس هنا كل مجموعة تصلي ركعتين، يعني الصفة مرة أخرى من الإمام نشرحها مرة أخرى، أن الإمام قام وكبر بطائفة من الجيش وصلى ركعة، عندما قام الإمام للركعة الثانية الطائفة الأولى ذهبت وراحت تقاتل مع الأعداء، تقاتل الأعداء، وجاء فريق آخر ودخل مع الإمام وهو قائم في الركعة الثانية. الفريق الثاني لما جاء صلى مع الإمام الركعة الثانية، قام وركع ورفع وسجد سجدتين وجلس، يجلسون مع الإمام لغاية الإمام جلس وقرأ التشهد وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الطائفة الثانية يقومون ويأتون بركعة، بعدين يجلسون التشهد ويسلمون وينصرفون. الطائفة الأولى اللي هي كانت صلت ركعة ومشت ترجع وتأتي بالركعة الثانية منفردة ويسلمون وينصرفون. فإذا الطائفة الأولى قالوا أن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو. الطائفة الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو. وهذا جاء في القصة التي معنا رواها الإمام أحمد والشيخ البخاري ومسلم، هذه الصفة أيضا من الصفات الثابتة في الصحيحين، جاءت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سيأتينا صلاة المغرب، سيأتينا إن شاء الله نتكلم عن صلاة المغرب في الخطبة. لا يحتاجون إلى تسليم لأنهم لا يزالون في يعني في صلاة، لا يحتاجون إلى تسليم لأنهم لا يزالون في صلاة. طيب، صفة ثالثة، الصفة الثالثة سهلة يعني جدا، أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا. الصفة الثالثة سهلة، الإمام يصلي أربع ركعات، ركعتين بفريق، وبعدين الإمام بعد ما يجلس الجلسة الأولى هم يسلمون، يعني الإمام إذا قام للركعة الثالثة يكون الفريق الأول جلس معه وسلم وانصرف، لا يقوم مع الإمام إذا قام للركعة الثالثة، من يقوم للركعة الثالثة ويقول الله أكبر هم يسلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى وتدخل معه وهو قائم في الركعة الثالثة ويصلون معه ركعتين ويسلمون. نعم، تشمل هذا وهذا، طبعا الخوف، صلاة الخوف قد تكون في حالة الالتحام مع الأعداء واحتدام المعركة، وقد تكون في حالة انتظار الأعداء وكون المسلمين يعني يحاصرون الأعداء أو يحاصرهم الأعداء، أو الجيشان يعني إذا كان الجيشان متقاربين وكذا، يمكن في هذه الحالات كلها أن تصلى صلاة الخوف. طيب، قال قال واقتداء المفترض بالمتنفل جائز. طبعا ركعتان صلاة الرباعية فتصلى ركعتين، فالإمام سيصليها أربعة، تصبح الركعتان الأخريان نافلة للإمام، والطائفة الثانية تصلي من باب اقتداء المفترض بالمتنفل، تكون فريضة لها وتكون نافلة لها. نعم والله سرعة صلاة الخوف من أجل جمع الناس على إمام واحد، من أجل يعني جمع الناس على إمام واحد الصلاة. وطبعا يعني ممكن يكون الأسهل خالص إنهم يصلوا جماعات متعددة وكل مجموعة تصلي مع إمام، بس هو الغرض من صلاة الخوف جمع الناس جميعا على إمام واحد، ويصبح الجيش كله يصلي صلاة واحدة تحت إمام واحد. فلأجل هذا اغتفر يعني هذا هذا الاختلاف في هيئة الصلاة وكذا. نواصل الشرح الهيئة الثالثة يعني نقرأها كاملة. قال فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، رواه الشافعي والنسائي. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم. وهنا هذا من باب يعني الصفة الثالثة، هذه نفسها كما ذكرنا صفات أصولها ستة ممكن تتفرع إلى أكثر منها، فهنا يعني الصفة الثالثة يمكن أن يصلي أربع ركعات متصلة بسلام واحد، ويمكن أن يصليها أربع ركعات، يصلي طائفة ركعتين بسلام وطائفة ركعتين بسلام آخر. فقال في رواية لأحمد وأبي داود صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين. وفي رواية أحمد فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. طيب هذه الصفة الثانية. طيب الصفة الرابعة، قال أن يكون العدو في وجهة القبلة، العدو في جهة القبلة. قال فيصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود، يعني الأعداء في جهة القبلة. فقال يصلي الإمام بالطائفتين جميعا، الجيش كله يدخل مع الإمام في الصلاة ويبدأ بهم الصلاة، والجيش كله خلف الإمام ويشتركون في الحراسة. يعني طبعا هنا في صلاة الخوف يختفر مسألة النظر موضع السجود، يمكن أن ينظر إلى جهة الأعداء، عليه أن ينظر إلى جهة الأعداء ويكون منتبها لهم، لأن الله تعالى قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يكون آخذا من الحذر من الأعداء، ولا يمكن أخذ الحذر من الأعداء إلا إذا كان يراقب الأعداء بعينه وينظر إليه. فالجيش يصلي خلف الإمام وهو ينظر إلى الأعداء ويأخذ حذره منهم. قال يشتركون معه في جميع أركان الصلاة إلا السجود، ركع الإمام يركعون معه، إذا رفع يرفعون، ثم يكبر الإمام للسجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى، طائفة تسجد مع الإمام وطائفة تظل قائمة لا تسجد مع الإمام، نصف المصلين يسجدون مع الإمام والنصف الآخر يظل قائما. قال حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، بعد الطائفة الثانية التي لم تسجد لا يسجدون إلا إذا قام أهل الطائفة التي سجدت، إذا قاموا للركعة الثانية فالفريق الذي لم يسجد يسجدون وحدهم سجدتين ثم يقومون ويتابعون الإمام في الركعة الثانية. قال وإذا فرقوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة، يعني يحصل ايه؟ تبادل اماكن بعد يعني عندما يكون الامام للركعة الثانية يحصل ايه؟ تبادل اماكن، الصفوف المقدمة تتأخر والصفوف المؤخرة تتقدم، ويحصل ايه؟ تبادل للصفوف. لماذا؟ عشان الايه؟ الصفوف المقدمة ستسجد مع الامام في المرة الثانية، يعني باب الايه؟ الانصاف، الفريق كان سجد مع الامام في المرة الاولى خلاص يبقى ايه؟ هذا سيسجد وحده في المرة الثانية، والذي سجد وحده في المرة الاولى سيسجد مع الامام في المرة الثانية. قال: فعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا نصفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة. طبعا هيئات صلاة الخوف تعددت، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون غزا 28 غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم غزا خرج بنفسه صلوات الله وسلامه عليه في 28 غزوة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعددت المغازي، غير بقى السرايا التي كان لا يخرج فيها صلى الله عليه وسلم ويرسل فيها أصحابه، يعني كانت إيه؟ 74 سرية، 74 سرية خرجت لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها أصحابه، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في 28 غزوة. طبعا كل هذا يعني مدة الجهاد شرع لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني مدة إيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت 10 سنين، فيها يعني حوالي 100 غزوة أسرية، يعني بمعدل كل شهر غزوة أسرية على طول أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أسماء صلى الله عليه وسلم نبي ملحمة صلى الله عليه وسلم، ونبي ملحمة صلى الله عليه وسلم. فلهذا تعددت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الخوف بهيئات متعددة. في هذه المغازي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في كيفيات صلاة الخوف، لهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات متعددة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا نصفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يلي، وقام الصف الآخر في نحر العدو. انحدر بالسجود والصف الذي وراءه والصف الآخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم كما شرحنا، يحصل إيه؟ تبادل الأماكن. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، الصف الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى صار مقدما في الركعة الثانية وهو الذي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي. هذه الايه؟ الصفة الرابعة. وكثير من العلماء قالوا يعني الصفة الرابعة هي أقرب الصفات إلى لفظ الآية الكريمة، أقرب الصفات إلى لفظ الآية الكريمة، لأن الآية إيه؟ تقول: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فتفيد إن إيه؟ إن الطائفة تسجد مع الإمام ثم تتأخر وتتقدم الإيه؟ الطائفة الأخرى. لكن طبعا لفظ الآية يشمل أيضا الصفات الأخرى على اعتبار أن كلمة سجدوا يمكن أن تحمل بمعنى يعني على معنى صلوا، فإذا سجدوا يعني فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم، طائفة أخرى لم يصلوا. الآية طبعا يعني تشمل أكثر من صفة، لكن أقرب الصفات إلى لفظ الآية هي الإيه؟ هذه الصفة الرابعة. طيب قال الصفة الخامسة: أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. فهذه الصفة الخامسة، تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة. بعدين طائفة تكون يعني مواجهة للأعداء، طائفة تصلي مع الإمام ركعة واحدة، الطائفة التي صلت مع الإمام ركعة يذهبون فيقومون في وجاه العدو، يذهبون فيقومون في اتجاه الأعداء. تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في اتجاه الأعداء فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الإمام الركعة الثانية. والطائفة الأولى التي كانت صلت ركعة واحدة وانصرفت ترجع وتصلي مع الإمام الركعة الثانية، وأثناء جلوس الإمام والطائفة الأخرى، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. طيب، الحديث الذي ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة. هنا نلاحظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة دخلت في الصلاة، والطائفة الأخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة. قال: فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو. يبقى انظروا هنا يعني كانت الطائفة إلى غير جهة القبلة، كبر الإمام وكبروا معه جميعا الذين معه والذين مقابل العدو. طائفة تصلي مع الإمام وهم إلى جهة القبلة، وطائفة تصلي إلى جهة الأعداء وظهورهم إلى القبلة، وكبر الإمام وكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو. ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه. في التكبير كبروا جميعا، عندما جاء وقت الركوع ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تلي، والآخرون قيام مقابل العدو. الطائفة التي معه إلى جهة القبلة ركعوا مع الإمام وسجدوا، الطائفة الأخرى لا يزالون قائمين، ثم دخلوا كبروا تكبيرة الإحرام إلى غير جهة القبلة ولا يزالون قائمين. قال: ثم قام، وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوه. المهم لما صلى قام للركعة الثانية، الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى إلى جهة القبلة استدار، أصبحت وجوههم إلى غير جهة القبلة، وأقبلت الطائفة التي كانت تنظر إلى جهة العدو غيرت وجوهها واتجهت إلى جهة القبلة. فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. لماذا؟ لأنهم كانوا كبروا للإحرام وقاموا، بس ما كان لسه ناقص لهم الركوع والسجود في الركعة الأولى، ما ركعوش ولا سجدوا، فركعوا وسجدوا والرسول صلى الله عليه وسلم قائم. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، احنا صلنا قال فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه. قال: ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حد فاهم هذه أو نعم؟ صعب شوية. أحسنتم. هنا في وقت لم يكن فيه في مقابل العدو، اللي هو مثلا وقت الجلوس للتشهد والسلام، بس هذا الوقت الوجيز يعني لا، فيه اختلاف شوية، أن طائفة دخلت يعني كبرت للإحرام إلى غير جهة القبلة ووجوهها إلى العدو، وحضرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم القيام فقط. كانوا هذا الجزء متشابه في عدة صفات، بس هنا هذه الصفة يعني تتميز بأن الفريق أحد الفريقين كبر إلى غير جهة القبلة وصلى الركعة الأولى، قيام الركعة الأولى إلى غير جهة القبلة، وبعدين لما ركع الإمام لم يركعوا معه، ركع بالطائفة التي إلى جهة القبلة والطائفة الأخرى لم تركع ولم تسجد. نعم نعم طبعا هذا كله لعذر إلهي. إذا هجم الأعداء أثناء الصلاة، طبعا إذا استطاعت الطائفة التي هي إلى جهة الأعداء إذا استطاعت أن تكفي يعني وتشغل العدو إلى أن يفرغ الآخرون من الصلاتين فعل، وإذا لم يستطيعوا فيمكن لهؤلاء الراكعين الساجدين أن يقاتلوا الأعداء ولو أدى بهم هذا إلى الانحراف عن جهة القبلة ولو أدى بهم إلى ترك الجماعة، بس يعني كما سيأتينا من صلاة الخوف يعني إذا الخوف اشتد عن هذا يمكن أن يصلي إلى جهة القبلة وإلى غيرها وقائما وقاعدا ويصلي وهو يقاتل الأعداء لا حرج عليه فيها، يعني يمكن أن يواصلوا الصلاة ويتموها بأي كيفية استطاعوا يعني. بس لا يحتاجون إلى الخروج من الصلاة، يعني يكملون الصلاة حتى لو أدى هذا إلى أن يكملوها فرادة وأن يكملوها أثناء القتال وأثناء الاتجاه إلى غير القبلة أو إذا عجز عن القيام أو عن القعود أو كذا يصلي على أي هيئة كان عليها. طيب الصفة السادسة وسهلة جدا، الصفة السادسة من أسهل الصفات مثل الثالثة، أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام، كل طائفة ركعة واحدة فقط، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، يعني أن الصلاة رباعية تصلى ركعة واحدة فقط، وهذا هذا جائز في حالة الخوف، ممكن كل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط، ولكل طائفة الإمام له ركعتان ولكل طائفة ركعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، غزوة ذي قرد، الغزوات التي أسماؤها غابت عن كثير من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، رواه النسائي وابن حبان وصححه. قالوا عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، في السفر أربعة في الحضر أربعة في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي. كذلك حديث آخر في نفس هذه الصفة قال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه بطبرستان، كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، يعني أيكم إيه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهو يصلي ركعة واحدة، فقال حذيفة أنا، قال حذيفة أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الحرب ركعة واحدة فقط، قال فصلى بهؤلاء صلاة الخوف وبهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط. وصفتها أن الإمام يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي الركعة الأولى، فإذا قام الإمام للركعة الثانية الفريق الذي مع الإمام لا يقوم لركعة ثانية بل يظل جالسا ويتشهد ويسلم وينصرف، والإمام يظل قائما في الركعة الثانية، والفريق الذي انصرف يذهب ويدعو الفريق الآخر فيأتي الفريق الآخر ويصلي مع الإمام الركعة الثانية ويسلم مع الإمام. فمرة أخرى صفة هذه الصلاة وهي من أسهل الصفات وأيسرها، أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي معه نصف الجيش، نصف الجيش يصلي مع الإمام ركعة واحدة، فإذا قام الإمام للركعة الثانية الفريق الذي صلى معه ركعة لا يقوم للركعة الثانية بل يتشهد ويسلم ويذهب وخلص، يبقى كده انتهت صلاته. والفريق الآخر الذي لم يصلي يأتي ويدخل أثناء قيام الإمام للركعة الثانية، فيصلي مع الإمام الركعة الثانية ويسلم ويجلس معه للتشهد ويسلم معه ولا يقضي شيئا، يبقى فريق صلى مع الإمام الركعة الأولى وفريق صلى معه الركعة الثانية، فتكون الإمام ركعتين ولكل فريق ركعة. و يعني هذه الصفة، يعني طائفة من العلماء قالوا هذه الصفة يعني اللي هي صلاة الفريضة ركعة واحدة فقط تجوز في إيه؟ في أي حالة من حالات الخوف. فريق آخر قال إيه؟ هذه لا تكون إلا في خوف شديد، يعني لا يتمكنون معه من الصلاة ركعتين. يعني فريق آخر قال هذا لا يكون إلا في خوف شديد، وفريق قال بل هي إيه صفة من صفات صلاة الخوف تكون في أي وقت. طيب شيء يسير يعني حتى ننهي إن شاء الله صلاة الخوف. قال كيفية صلاة المغرب في الخوف؟ قال صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. صلاة المغرب لا يدخلها قصر، وأحاديث صلاة الخوف كلها في وصف صلوات ثنائية ولم يأتي في شيء منها وصف الصلاة الثلاثية. قال ولهذا اختلف العلماء، فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة، نفس الكيفية السابقة بس إيه بدل ما تكون ركعة الفريق وركعة الفريق، لا ركعتين لفريق ويقضون لأنفسهم ركعة وركعة واحدة لفريق ويقضي لنفسه ركعتين، على أي كيفية من الكيفية السابقة، بس الإيه فريق يصلي مع الإمام ركعتين ويقضي لنفسه ركعة، وفريق يصلي مع الإمام ركعة ويقضي لنفسه ركعتين. قال وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك. يعني الأحناف والمالكية قالوا إيه الطائفة الأولى يصلي بهم ركعتين والثانية يصلي ركعة، والأحناف الشافعي والأحناف قالوا لا الطائفة الأولى يصلي بهم ركعة ويقضون لأنفسهم ركعتين، والطائفة الثانية يصلي بهم ركعتين ويقضون لأنفسهم. طب قال الصلاة أثناء اشتداد الخوف. قال إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن. إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف ولم يتمكنوا من أي صفة من هذه الصفات السابقة خلص يبقى يصلي الإنسان على أي هيئة كانت مستقبل القبلة أو غير مستقبلها راجلا أو راكبا، يصلي راجل على رجليه أو راكب، يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، يشير بالركوع والسجود لكن لا يترك الصلاة بحال، يصلي على أي وضع كان. قال ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وصف قال ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن وصف إيه صلاة الخوف، ابن عمر وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف كيف صلاها، ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، وهو في البخاري بلفظ فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وفي رواية المسلم أن ابن عمر قال فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. فهذا إيه؟ ما يتعلق بصلاة الخوف. طيب هناك يعني حالة يعني أشد من هذا وهي ثابتة أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، لو حصل يعني أن اشتد القتال لدرجة أن الإنسان لا يستطيع حتى أن يومئ ولا أن يشير ولا أن يصلي منفردا على أي صفة كانت، ماذا يصنع؟ هنا يباح له أن يخرج الصلاة عن وقتها لعذر القتال. وهذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، وكان الجيش الإسلامي في فتح مدينة تستر من بلاد فارس بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في جمع كبير من الصحابة ومن علماء الصحابة، أبي موسى نفسه من علماء الصحابة رضي الله عنه، كانوا محاصرين للحصن والأعداء يرمون عليهم من فوق الحصون، كانوا محاصرين للمدينة، الصحابة حاصروا البلد والأعداء داخل السور يرمون عليهم بالقذائف ويرمون عليهم النيران والمنجنيق وكذا، والصحابة يرمون واشتد القتال جدا حتى ايه يعني لم يستطيعوا كان صلاة الفجر يعني هاجموهم ايه قبل دخول الفجر ودخل عليهم وقت الفجر والحرب يعني قد احتدمت وكاد الحصن ان يفتح خلاص يعني على وشك فتح الحصن فما فتح الحصن الا بعد شروق الشمس ما فتح الحصن الا بعد ان اشرقت الشمس فالصحابة رضي الله عنهم ما صلوا صلاة الفجر في ذلك اليوم الا بعد ان طلعت الشمس وانس بن مالك رضي الله عنه كان ممن شهد فتح تستر مع ابي موسى وقال صليت مع ابي موسى رضي الله عنه صلاة الفجر بعدما طلعت الشمس يوم فتح تستر قال وتلك الصلاة أحب إلي من الدنيا وما فيها والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإلواء هذه القصة وأنا سبحانه قال تلك الصلاة التي صلاها بعد وقتها أحب إلي من الدنيا وما فيها لأنه يعني انشغل عنها بعمل إيه عظيم وأنهم كانوا يعني في وضع لا يستطيعون معه أن يصلوا على أي هيئة يعني من الهيئة فالحمد لله أن الأمر فيه يعني توسع بفضل الله ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله ونكمل يعني في نعم حاضر تفضل الإمام يعني كنا يسأل يعني في بعض الهيئات يعني الإمام يظل إيه منتظرا قائما حتى يصلي الفريق يعني ركعة ويذهب ويأتي الفريق الآخر ويقف خلفه كيف يعرف الإمام أن الفريق صلى وكذا فأكيد أنه يشعر بهذا يعني يشعر إيه بهذا حركة الفريق وذهابه وبعدين يشعر مثلا بالسكون الوضع وكذا أنه انتهى يعني والله يعني مسألة هل الإمام أن يلتفت يعني وراءه حتى يعلم هل صلى أم لا فالأصل الإنسان لا يلتفت يعني هذا الالتفات يعني شديد سيحرفه عن القبلة وكذا يعني في الغالب الإنسان لا يحتاج يعني إلى هذا الالتفات وسيشعر يعني من أصوات المأمومين خلفه في وقتنا الحالي هل لا شك طبعا يعني في يمكن يعني للإنسان أن يختار يعني صفة من هذه الصفات ليس يعني هناك يعني حاجة إلى أن يحفظ الإنسان كل هذه الصفات وتفاصيلها وكذا يكفي الإنسان إيه؟ أن يعرف صفة من هذه الصفات ويصلي بها يمكن الإنسان أن يعرف صفة من هذه الصفات وإذا يعني كان معرضا يعني لحصول خوف أو شيء من هذا يصلي على أي صفة من هذه الصفات فيعني يكفي بإذن الله تعالى الإنسان يحفظ صفة واحدة من هذه الصفات ويتقن كيفيتها وإذا حصل يعني ما يدعو إلى صلاتها صلى لهذه الصفة التي يحسنها ويتقن طيب نعم يعني ما فهمت السؤال جيدا أن هل يغفر الله تعالى الغضب وزلات اللسان أو كذا هذا السؤال يمكن إن شاء الله يمكن أن تذكره بالإنجليزية إن شاء الله لعله يكون أوضح يعني ما كنت إن شاء الله يمكن يكون أوضح أو إن شاء الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به يعني الإنسان إذا أو هذا ما هو يعني معنى الحديث هنا يطابق يعني الآية الكريمة إيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الآية، لأن الآية هذه الآية نسخت الآية التي قبلها وهي إيه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة رضي الله عنهم خوفا شديدا أن يحاسبهم الله تعالى على إيه؟ ما أخفوه في أنفسهم، قالوا إن حسبنا على ما أخفيناه في أنفسنا هلكنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة استسلموا لأمر الله تعالى وقال خلص بإذن يعني من هنا ورايح يعني علينا إيه ألا نحدث أنفسنا إلا بخير حتى ما يقتش الناس، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى إيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعل، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، هكذا إلى آخر الآيات الكريمة. كل ذلك يقول الله تعالى قد فعل. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني ما يخطر في بال الإنسان ولا تفكيره وكذا لا يحاسبه الله تعالى به حتى إيه تتكلم به أو تعمل به ما لم يتحول هذا الخاطر إلى كلام أو عمل. لكن طبعا هذا الأمر فيه تفصيل يعني إن مسألة العمل بالسيئة وسيأتينا إن شاء الله في دروس التفسير يعني لعل هذه الآية الكريمة هي موضوع درس التفسير القادم إن شاء الله الثلاثاء بالتفصيل يعني بإذن الله. لكن يعني بصفة عامة مسألة الهم بالسيئة جاءت فيها أحاديث تفيد أن الإنسان إذا هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة، لأن الله تعالى قال إيه إنما تركها من جرال يعني من أجلي ومن خوفي. فإذا الإنسان هم بسيئة وتركها خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، لكن إذا هم بسيئة ولم يفعلها لعدم استطاعته أن يفعلها لعدم توفر الأسباب وهو عازم أنه إذا توفرت له الأسباب عملها فهو شريك في الوزر لمن عملها، يعني هناك حالة يحاسب فيها الإنسان على إيه شيء لم يتكلم به ولم يعمل به بجوارحه إذا كان عنده عزم أكيد على فعل معصية ولم يمنعه منها الخوف من الله تعالى، وإنما منعه منها عدم تيسر الوسائل المادية لفعل هذه المعصية، فهذا شريك في الوزر لمن عملها كما جاء في أحاديث كثيرة منها إيه حديث ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الوزر. الإنسان يمكن ينوي، وطبعا هنا إيه فرق بين الخطرات وبين العزم الأكيد، يعني هذا الذي يحاسب منكم عنده عزم أكيد على فعل معصية ولم يتركها خوفا من الله وإنما لسبب آخر، فهذا إيه يكون شريكا في الوزر. لكن إذا عزم على المعصية وتركها خوفا من الله تكتب له حسنة. وكذلك خطرات النفس التي لا تصل إلى درجة العزم، خطرات النفس التي لا تصل إلى درجة العزم هذه لا يحاسب بها الإنسان، أحيانا تحصل إيه خواطر كذا أو وسوس عارضة ما وصلت إلى عزم، يعني ثم عزم على فعل شيء حرام بس خطر في باله الخاطر أن يفعل شيء حرام يعني صرف عنه هذا الخاطر لا يحاسب به، لكن إذا تحول إلى عزم أكيد ومنعه الشيء غير خوف الله فإنه يحاسب عليه. نعم تفضل. نعم أو ليصل. نعم أحسن جزاك الله خير. طيب الحمد لله رب العالمين. نعم خلاص كل مجموعة هنا يسأل يعني في هذه الأوقات يعني الجيش يكون متفرقا في مناطق شتى وليس مجتمعا في موضع واحد، بس كل مجموعة في مكان معين يصلون مع أنفسهم صلاة الخوف بالنسبة للمجموعة المجتمعة في نفس المكان، لا يكلفون طبعا الانتقال إلى عن مكانهم إلى مكان. وهذا حتى كان يحصل حتى في النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعض الجيش في مكان مثل ما وضع الرماة مثلا فوق الجبل في غزوة أحد، ممكن مثلا يثبت إيه طائفة في مكان يكون طائفة في مكان، فكل طائفة يعني لها إيه حكمها في هذه الحالة. نعم يا تفضل. أخونا يقول لماذا لم نقل أن هيئة من هذه الهيئات نسخت الهيئات التي قبلها من هيئة صلاة الخوف؟ هذا سؤال مهم. الجواب على هذا السؤال أن هناك يعني قاعدة عند العلماء، وهي أنه في حالة وجود اختلاف في الأحاديث، فأولا نحاول الجمع بين الأحاديث، نحاول الجمع بين الأحاديث، فإذا أمكن الجمع عملنا بهذا، إذا أمكن الجمع إذا كان الأحاديث ليس بينها تعارض، وإنما أشياء يمكن أن يجمع بينها ويوفق بينها فنجمع بينها. وطبعا هنا من كيفيات الجمع أن يقال أن هذا الشيء هو هيئات متعددة وكيفيات متعددة فنجمع بينها ونوفق بينها. فإذا تعذر الجمع ننظر إلى التاريخ، يعني إذا حصل وجدنا حديثين مختلفين ولا يمكن الجمع بينهم، شيء حديث يحل شيء وآخر مثلا يحرمه بكيفية لا يمكن فيها الجمع بين الحديثين، بأن يقال مثلا أن هذا حلال فيه حلال أو بشروط معينة أو حرام بشروط معينة، لا يمكن الجمع مطلقا، نفس الشروط ونفس الهيئات ونفس الصفات وحديثين بينهم اختلاف. هنا يقال إيه بالنسخ، إذا عرف التاريخ عرفنا المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإذا تعد يعني هنا إيه شرط الجمع، الجمع يشترط النسخ أقصد، يشترط له شرطان، تعذر الجمع ومعرفة التاريخ، لا يمكن أن يقال بالنسخ إلا إذا توفر هذان الشرطان، تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. لكن إذا لم يتعذر الجمع أو تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ لا يمكن أن يقال بالنسخ. في هذه الحالة كيف نجعل، على أي أساس نجعل هذا ناسخا لهذا وهذا ناسخا؟ المقصود أن هنا في موضوع صلاة الخوف الجمع ليس متعذرا، لأن هذا الشيء له هيئات متنوعة، وخاصة أن هذا يشبه أشياء أخرى مثل الأذان مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان بكيفيات متعددة، الأذان له كيفيات متعددة والإقامة لها كيفيات متعددة، يمكن أن يكبر 4 تكبيرات ويمكن أن يكبر تكبيرتين في أول الأذان. في صحيح مسلم في صفة الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الأذان بتكبيرتين فقط، يدوس بتكبيرتين فقط بدل 4 تكبيرات في أول، ويمكن أن يكون ب4 تكبيرات، ويمكن أن يكون بالترجيع ويمكن أن يكون بدون الترجيع، وأن يقول الشهادتين سرا ثم يجعل يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، يسر بها ثم يجهر بها، ويمكن أن يكون بغير ترجيع. فكل هذا جائز في صفة الأذان. والإقامة يمكن أن تكون مثل الأذان، يكبر 4 تكبيرات ويقول الشهادتين كل واحدة مرتين وكذا، ويمكن أن تكون مرة واحدة وكذا. فهذه كيفيات متعددة للأذان والإقامة. كذلك مثلا صيغ التشهد، كذلك مثلا بعد الركوع يمكن أن يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا هيئات متعددة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك القراءات القرآنية أيضا من هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بقراءات متعددة. فكل هذا من باب خلاف التنوع، فيه أنواع كثيرة ويمكن أن يختار أي نوع من هذه. طيب إن شاء الله تفضل. First of all, I think it's the answer is yes, but I'm asking. It, not concerning traveling, it's not traveling, but it's a sin if you combine the Zura and Nasr or the Maghrib and Isha. That's a sin, isn't it? Haram بغير السفر. الجواب نعم، إلا إذا كان نادرا لحاجة ولم يتخذه الإنسان عادة. يعني يجوز الجمع بين الظهر والعصر، أو الجمع بين المغرب والعشاء لغير عذر. طبعا الأعذار ستأتينا لها، المرض والسفر والمطر وغير ذلك من الأعذار التي ستأتي إن شاء الله، سيأتينا الحديث عن الجمع وأعذار الجمع. لكن الجمع بغير عذر يجوز بشرط أن يكون ذلك نادرا، يعني للحاجة لا يتخذه الإنسان عادة. الإنسان مثلا مرة حصل له أن عنده مشوار مهم جدا وكذا ويحتاج فيه يعني أن يجمع وكذا، يكون هذا أسهل عليه. إذا كان هذا مرة يعني على فترات متباعدة، يفعل هذا الشيء كل سنة مرة ولا كل يعني على فترات متباعدة ولا يتخذ هذا عادة يجوز. لكن إذا كثر هذا الشيء ولا صار يتخذه عادة لا يجوز بدون عذر. نعم، ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة، طبعا المدينة وعنها من خلال السفر، من غير غير مطر ولا سفر، أراد ألا يحرج أمته. أراد ألا يخرج أمته. طيب نود أن نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله من الأسئلة، ويوجد عشاء إن شاء الله فعلا أعطى لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.